بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة 53. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. اطمأن فارسنا أبو زيد الهلالي إلى مكان الفرصة بتاعة جابر العجيلي اللي هو جايلها أصلا من نجد إلى بلاد عقيل، وخرج مسك الخلة وقال انتظر إلى أن تنام المدينة وأنا أروح أهجم وأجيب الفرس. وعموما أنا أبو زيد، أنا لو اعتليت ظهر هذه الفرس محدش هيقدر لا يخجلني ولا ينزلني ولا يبارزني ولا يغلبني. طلع أبو زيد ومسك وسيع الخلا كما قلنا، لقى شجرة جميلة ضخمة بفرعين، قعد تحتها وإذ به يكتشف أن فوق الفرع في إنسان موجود، فاستغرب جدا وقال إيه اللي قاعد راجل زي ده؟ طب أنا لما أقعد عندي حق، لأن أنا في قضية شغلان اللي هي قضية الفرس، إنما ده لازم أعرف إيه القضية اللي شغله. اللي فوق الفرع ده ما خدش باله من أبو زيد، ده قاعد على الفرع الشرقي، أبو زيد طلع قعد له على الفرع الغربي وقال لابد وأن أراقب الأمر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه هذا الولد عقيلي أيضا اسمه سهل ابن عساف، خلينا نقول سهل، وهذا الولد قواد نساء وليس على خلق، وهو عموما من فرع مايل في العقيلات، منتظر بنت اسمها زهوة بنت حماد، وخلينا برضو نقول زهوة عشان نقول سهل وزهوة. فهذا الكلب يعني مش زيني، فمسك الخلا وحام مد، حام مد يعني حام زي الطير، ومد خطاه قصده بيها يزيني، قصده أن يزني بزهوة بنت حماد. سلامة أبو زيد قعد قيمة ساعتين، شوية التفت بعينه لقاها جاية تميل على الجهتين تقول الحلو فينه، جاية تخطر كعود الزان، الشكل ما فيش في فارس، مضروبة باللؤم والزين والزنا على الصدر والنهد بارز. وطالق المسك والراح، عندما بعينه رآها اللي هو سهل نزل من على الشجرة وراح، نزل سهل وبقى معه. إلا التفت بعينه لقيها جاية مثل الغزالة، جه نزل وفارط بعيناه، فرط باعيه عمل نفسه آخر رجال، قال يا نور عيوني بطيتي ليه، يا حلوة اعرفي جنوني، ميت الوعد اللي شرطنا عليه، ده انت ساعتين قلعتي عيوني. فحصل انهم تبادلوا الغزل وتبادلوا الكلمات، وقالت له غيرك انت مليا حبايب، وقالت له افديك بالروح والمال وطفي نيراني اللهايب. طبعا ابو زيد قاعد فوق فرع الشجرة بيتفرج على هذا المنظر الغرامي الفاضح، ولا بد وانه كان بيبتسم في خبث، ومنتظر يشوف آخر الحكاية. فلما قالت له اطفي نيران اللهايب، عساف قال لزهوة، قال لها برضو انت حلوة وصبية، انا في جمالك ما قولش حاجة، انما اسمعي مني عليا، انا اصله معايا مصالح زيادة، انا عندي مشكلة شغلاني اكتر منك انت، معاي مصلحة يا قرة العين، كلي لدغني تعبان، زي ما كل لدغني تعبان انا وانت نشرح دقيقتين، انا معاي مصلحة تعبان. قالت له قول على المصلحة خير. قال لها انا كنت معدي اول امبارح على قصر عالية، لقيتها في الفرندا خلع الملابس، عارف انت انها اصيلة ومن نسبة عالية، انا قلبي اليها مال وبس. المهم حيحكي لها انه عالية نزلت الى حوض السباحة ومعاها الفتيات بتاعتها ولبست هدوم السباحة ونزلت تستحمى مع البنات، وهو قاعد طبعا عاجبه المنظر وكان سعيد جدا بانه بيشوف علي. بيقول لها اتريها هي بصت شافتني معاها اتنين صبايا، لما الملكة كشفتني قالت لي يا عديم الرباية، يا كلب، يا ابن الردية، يا جليل الخال، يا اصل ناقص، عشان ايه تنظر عليا؟ لسانك ده لازم نقص، لسانك ده لازم نقصه، يلي ما فيك اصل واصل، وتمت المعنى وقصة، وديني قلت لك على حاصل، وحلفت لازم اعلم ابوي، ده هي بتقوله، حلفت لازم اعلم ابوي، لازم يشنقك باكر. الكلام ده خدته نبوي، يعني هذا الكلام خدته نيبي ونصيبي، وانا اصيلة ونبت باكر، فانا عاوزك تجيبي لي علي، يا ان جبتي لي عالية واخد منها مزاجي، لا يبقى مقامك عندي عالية وانا وانتي نعيش في مزاجي، انا وانتي نعيش ومحبين، وبعد ما اخد صفايا معاها اقطعها شمال ويمين واشوفه فين الملك اباه. قالت له ان كان على عالية الطلب ده سهل علي، حياة ابوك واصل الوساعة، يعني ده انتو اصل الكرم، انا اجد لك بروحي وعنية، لا اجيبها لك في ظرف ساعة، فهل صحيح زهوة هتعرف تجيب عالية بنت جابر العقيلي لعساف؟ وماذا جرى من ابو زيد الهلالي اللي قاعد واقف ينظر لهذا المنظر ويشوفه كله؟ كل ده حنعرفه بعد قليل ان شاء الله. قول عم جابر. ولد اسمه سهل بن عساف، مواعد عذرا هنا تجيله، يستاهل يروح عساف، متعوس من دول جيله، واللي موعدها اسمها زهوة بنت حماد، كلب الأصل غير زيني، ماسك بيها الخلا وحمد، قصدوا بيها يزني، سلام قعد قيمت ساعتين، شوية التفت بعين وجيت ميل عالجهتين، تقول الحلو فينه، جاية تخطر كعود الزان، وشكلها ما فيش في بارز، مضروبة باللؤم والزن، على صدرها النهد بارز، وطالق المسك والراح عندما بعينه رآه، نزل من على الشجرة وراح، نزل سهل وبقي معها، إلا التفت بعينه بيجيها جات مثل الغزلة، جنازل وفارط بعينه، عمل نفسه آخر رجالة، جاي طالقة المسك والراس، أو شكلها ما فيش في بارز، تخطر على القدم بالراح، على صدرها النهدي بارز. قال يا نور عيوني بطيت ليه، يا حلوة اعرفي جنوني، متى الوعد اللي شرط معاليه، ده انت ساعتين جلحت عيوني. قالت له صبرت لما الخالي نام، يا ليلي ليلي ليلي ليلي، أمانة ضمني في الأحضان، أمانة ضمني في الأحضان، ونتجلع عالفراش أنا وإنت في خلا وسعان، وغيرنا ما بقاش. انظر دلالي ورسمي، انظر دلالي ورسمي، وانظر لمعنى جمالي، وانظر لتفصيل جسمي، قلبي لنحوك جمالي، قلبي لنحوك جه مال، قلبي لنحوك جه مال، وغيرك ملي حبايب، افديك بالروح والمال. طفي نيران اللهي، قال برض انت حلوة وصبية، قال انت برض حلوة وصبية، في جمالك ما اقولش حاجة، انما اسمعي مني عليه، معاي اصلي مصالح زيادة، معاي مصلحة يا قرة العين، كل ليلة دغني تعبني، انا وانت نشرح دقيقتين، معاي مصلحة تعباني. قالت له لعلها خير، اخبرني على اي شيء تعبك، واني روحي فداك، وانا كلي ملك يدك. قال لها معدي اول امبارح على قصر علي بنت الملك، معدي اول امبارح على قصر علي، رأيتها في البرندة خالعة الملابس، أصيلة ومن نسبة عالية، قلبي إليها ماله بس، رأيتها بالعين، مين يعول همي غرامي، خدودها قناديل والعين، معاها تهيج غرامي، حبيت ابص واطفئ النار، وتمكن واملى مزاجي، شافتني عز النهار، واني عايز ابلغ مرادي، جت نازلة على الانهار قدام باب السراي، خلت دموعي كانهار، في الجمال واخدى النهاية، نزلت على البحر والماء، واني بقلب في تلت السباحة ما تعلمش بالسر عالماء. خلعت بقميص السباحة وجت نازلة في المية، يا سلام على الخدود النعايم جمالها يفوق مية. تحل فيك يا بط عايم، انا شفتها وترجني، لما شفتها ترجني، مشيت لاعب ضرها قدامها فرخ بني، وجوز قرع مرمي وراها. فانا قلت دي لها الامر يا عتاز، طلعت لفوق نحو العلالي، نايبي في الغرام مز، ريقها يشفي العلالي، تريها هي بصت شفت لي دهنا دهنا دهنا دهنا دهنا عيني يا عيني تريها علي بصت شفتني معاها اتنين الصبايا، لما الملكة كشفتني قالت لي عديم الرباية، يا كلب يا ابن الردي يا قليل الخال، يا اصل ناقص عشان تنظر علي، لسانك لازم ده ناقص، لسانك لازم نقص، ياللي ما فيك اصل واصل. وتمت المعنى وقصة، وادين قلت لك عاللي حاصل، وحلفت لازم اعلم ابوي، لازم يشنقك دي باكر، الكلام ده خدته نابوي، وانا اصيلة وبنت باكر، عايزك تجيبي لي علي، تقدر تجيبي لي علي، انا منها اشفي غرامي، تجيبيها من سرايا علي، يا سلام ساعة غرامي، اخ يا نجبتي لي علي. وآخذ منها مزاجي، لا يبقى مقامك عندي عالي، وانا وانتي نعيش في مزاجي، انا وانتي نعيش ومحبين، وبعد ما اخد صفايا معاها اقطعها اشمال ويمين، واشوفوا فين الملك اباها. قالت له عليا ده انت طلبك ده، اللي كان على عليا الطلب ده سهل علي. زهوة قالت له اللي كان على عليا ده طلب سهل علي، احياة ابوك واصل الوسعة، انا اجود لك بروحي وعيني، لا اجيبها لك في ظرف ساعة. ورجعت تخطر على القدمين، كل ده برضو في الليالي، على قصر عالية قرة العين، وسمعهم وساكت الهلال. ما هو من الاول حضر القضية وقامت لقصر العجيلي، خد بالك من الصنعة الردية، بنعي في جنح الليالي. وصلت للقصر وفتحوا الباب، قاموا الخدم عارضوها، قالت انا رايحة العالية اعز الاحباب، بعتالي نسامروها. راحوا للملكة سألوها السؤال، قالت سيبوها تجيني، امرت بالدخول اصيلة الخال، وقالت مرحبا باللي يجيني. ودخلت الكلب على طول، زهوة لها فعل خايل عليهم، تلوج بالعرض والطول، يا ما العواهر ما تقدر عليهم. لقت الملكة كحور الجنان منورة في السراير، زي حور الجنة منورة في السراير، وقاعدة في قصر في جنان، قاعدة في قصر فيه جنينة وجمالها فوق النهاية. زهوة قالت لها: مساء الخير يا نور عينيا، اشتاق قلبي عليكي، يلي تعزي عليا عجباني كحلة عينيك. صنعت معاها الواجبات عالية، جابت زاد وقدموها وأكلوا كل الوجبات وشربات، وشربوها شربات ملوك الأكابر، وجابت لها كل حاجة، حاجات أحلى مناظر وأكرمتها زيادة. وبدأت زهوة تلعب الدور اللي جاي علشانه، علشان تخدع عالية العقلية. عز الصفة والعز والفخر لاجت بعينها في النواحي، عملت نفسها مذهولة كده وعمال تطلع يمين وشمال، عملت نفسها زايدة القهر وبكت وزودت النواحي. بكت الكلب الردية ودورت وزادت بكاها، وعز الحلا شرب مردية سألتها باللي جرى معاها. عالية قلت لها: مالك عمال تبكي كده ويعني شرب المر، ايه اللي حاصل؟ مالك بتبكي ليه يا نور عينيا؟ قولي لي اللي حاصل معاكي، وجب حقك علي، انا روحي وعمري فداك ملكة بنت ملك. قالت لها: سبب طلوعي من الديار يكون انت. قالت لها: كويس. قالت لها: محبتك اللي عذراني، انا جيت اقعد وسامرك انت، نسيت روحي ودي تعباني، اخاف ناسي يسألوا علي، ادي سبب عيوني مناحت، وادي سبب البكية يقولوا بالليل على فين راحت، اخاف ناسي يسألوا بالليل وانا وراي رجالة اسودة، انا لابسة الذهب بالليل بلالي، انفتحت باب الف يا سودة، انا انفتحت باب الف حيسدهولي ويقولولي ولا كنت عند عالية ولا حاجة، اخاف لا يبهدل العار وانا طالعة في الليالي، ودي ظلام ما فيهاش انوار، يا رب الطف بحالي، ازاي انا اروح بيتي دلوقت في الظلمة. قالت لها: ان حد سأل عنك انا اقول دي كانت حداية، ومن البكا امسحي عينك، اسم الله ونعم الرباية والله. قالت لها: امانة الليل تمادى والوقت راح، طور انزلي وصليني، قومي انزلي معاي وصليني، عشان يا ست قلبي يرتاح، امانة خايفة اوعى تسيبيني. وحنشوف هل عالية حسيب زهوة ولا هتقدر زهوة تخدعها وتاخدها معاها وينطلقوا الى الخلا. قول عم جابر. زهوة قالت له: الكان على عالية ده طلب سهل علي، احياة ابوك واصل الوسعة، انا اجود لك بروحي وعيني، لا جبها لك في ظرف ساعة، وخليك تفعل كيف تشاء، طلبك على العين وراسي. طلبك ده على العين وراسي، دي حاجة ما نغلبش في شيء، طلعت على القدم مش رجعت تخطر القدمين، كل ده برضو في الليالي على قصر عليا قرة العين، سامحهم وساكت الهلالي من الأول حضر القضية، وقامت لقصر العقلي، خد بالك من الصنع الرذي، بتسعى في جنح ليلي، وصلت للقصر وطرقوا الباب، قاموا الخدم عارضوها